مسندة، يعني طريقة ترتيب الجملة الفعلية، المسند يأتي قبل المسند إليه، والترتيب الأصلي للجملة الاسمية بالعكس، المسند إليه اللي هو المبتدأ يأتي قبل الإيه؟ قبل المسند. يعني في الحالتين، سواء قلت زيد قائم أو قام زيد، أسندت القيام إلى زيد، فالمسند إليه هو زيد، والقيام سواء عبرت عنه بقائم في الجملة الاسمية أو عبرت عنه بقام في الجملة الفعلية، فالقيام هو المسند. في درس الأمس كان يتكلم عن الأغراض البلاغية لحذف المسند إليه، المسند إليه سواء كان الفاعل أو المبتدأ، هناك أغراض في حذفه، والآن يتكلم عن الأغراض في ذكره، الغرض من ذكر المسند إليه، فما هي هذه الأغراض؟ فقال يعني ذكر المسند إليه لهذه الأغراض الخمسة، ذكر خمسة أغراض وهي التعظيم والإهانة، قال والبسط، البسط أي لأجل بسط الكلام، أي لأجل تطويله، الشيء البسيط اللي هو الطويل. يعني من الأخطاء الشائعة في الاستعمال، الناس يستعملون بسيط بمعنى الشيء السهل أو كده، لكن هو البسيط هو يعني المقصود به الشيء الطويل، يعني تجد الشيء البسيط أو المبسوط، يعني كل الكتب التي اسمها البسيط أو المبسوط تجي 10 مجلدات 15 مجلد كده، عكس الوجيز، يعني تجد كثير من العلماء يؤلفون، مثلا تجد فقيها مثلا له كتاب الوجيز والوسيط والبسيط، أو مثلا مفسرا أيضا يستعمل إيه هذه الأسماء. فالوجيز اللي هو المختصر الصغير، والوسيط اللي هو المتوسط، والبسيط اللي هو المطول الموسع. ولكن في الحقيقة هي في مسألة السهولة، يعني هو يعني الناس ربطوا بينها، هو في العادة كل ما توسع كل ما يسهل الإيه العبارة. دائما كتاب الوجيز تجد إيه عبارته، صحيح هي مختصرة قليلة الحجم، لكن في الغالب يكون فيها تعقيد في الألفاظ بسبب هذا الاختصار. لكن الكتاب لما يكون بسيطا، لما الإنسان يطول في الكلام، فتجد إيه العبارة تشرح ويأتي بمترادفات ويقسم ويضرب أمثلة وكذا، فالمعنى يسهل يعني. فالمهم المقصود هنا والبسط، البسط اللي هو يعني تطويل الإيه الكلام. قال والتنبيه، التنبيه هنا يسمونه، يقولون التنبيه على غباوة السامع، التنبيه على غباوة السامع، يعني هناك قرينة هي تدل على المسند إليه، بحيث يعني كان ينبغي أن يحذف لوجود القرينة الدالة عليه، لكن المتكلم تعمد أن يذكر المسند إليه رغم يعني وجود يعني ما يدل على، رغم وجود قرينة تدل عليه، ومع ذلك يعني لو حذفه لدلت القرينة عليه، ولكن مع ذلك هو يذكره، فهذا يسمى للتنبيه على غباوة السامع. والقرينة آخر غرض اللي هو والقرينة، قالوا القرينة يعني لضعف التعويل على القرينة، إن شاء الله نشرح هذا ونوضح. أول غرض اللي هو الإيه التعظيم، يعني أول غرض من ذكر المسند إليه التعظيم. في ذكر المسند إليه، طيب لو أن قائلا قال مثلا من نبيك، من نبيك، فتقول صلى الله عليه وسلم، فتقول مثلا إيه سيد المرسلين نبي، سيد المرسلين نبي، فمثلا هنا أتيت إيه يعني ذكرت المسند إليه، ذكرت المسند إليه المبتدأ بلقب فيه إيه تعظيم وتشريف، بلقب فيه تعظيم وتشريف، فحينئذ إيه إذا كان المسند إليه دلا على يعني أتيت به بلقب دال على تعظيم أو تشريف، فهذا يكون الغرض هو التعظيم. وللإهانة، للإهانة مثلا إذا قال القائل مثلا إيه من حضر، فتقول مثلا السارق حضر، السارق حضر، أو الكذاب حضر، الكذاب حضر، الكذاب هنا مبتدأ، وحضر إيه وحضر يعني خبر، الجملة الفعلية خبر. أو مثلا نفس الشيء إذا قلت يعني حضر الكذاب، حضر الكذاب، فالكذاب في الحالتين يعني سواء كانت مبتدأ أو فاعلا فهي مسند إليه وهو لقب يدل على الإهانة. فهنا الغرض من ذكر المسند إليه هو الإهانة. طيب الغرض الثالث وهو البسط، اللي هو تطويل الكلام، تطويل الكلام دائما يعني يضربون فيه المثل بالآيات الكريمة في قصة نبي الله موسى عليه السلام، لما سأله الله سبحانه وتعالى قال إيه وما تلك بيمينك يا موسى، فكان يمكن أن يجيب أن يقول إيه عصا، يعني لو قال وما تلك بيمينك يا موسى، فلو أنه قال عصا لأدى الجواب يعني، لكنه قال هي عصايا. فتلاحظون أن أول شيء أتى بإيه بمبتدأ اللي هو هي المبتدأ، فذكره هنا المبتدأ مع أنه يعني لا حاجة لذكره، ولكنه ذكره هنا لغرض بلاغي. الغرض البلاغي طبعا هو من خلال السياق، الغرض البلاغي أنه يريد بسط الكلام يعني تطويل الكلام، يعني ملتزا بتكليم الله سبحانه وتعالى ويريد إيه تطويل الكلام. هذه فرصة يعني عظيمة أتيح له تكليم ربه سبحانه وتعالى، فيريد تطويل كما قال هي، وبعدين لم يقل عصا قال عصايا، رح أضافها إلى نفسه، وبعدين أخذ يعد في فوائدها، يعني مع أنه الله تعالى لم يسأله عن فوائد العصا، وإنه قال ما تلك بيمينك، فكان يكفي أن يقول عصا، لكنه إيه بسط، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، يعني يريدك أن هي لو نعم ما أعتقد في بطارية نتكلم عن أغراض ذكر المسند إليه. فمن الأغراض البسط، يعني إرادة بسط الكلام وتطويله كما في قصة نبي الله موسى عليه السلام. ثم الغرض الرابع وهو التنبيه على غباوة السامع، التنبيه على غباوة السامع، وذلك عند يعني ظهور قرينة دالة على يعني دالة على المسند إليه، عند وجود قرينة دالة على المسند إليه، ولكن مع ذلك إيه يذكره، ولكن مع ذلك يذكره. ف يعني مثلا مما مثلوا به في الشروح، قالوا لو قال ماذا قال عمرو، ماذا قال عمرو، فكان يمكن مثلا للمجيب أن يقول قال كذا وكذا، قال كذا وكذا، لكنه إيه إذا المجيب قال عمرو قال كذا وكذا، مع هنا كلمة عمرو هي يعني ليس هناك داعي لذكرها، يعني هناك قرينة تدل عليه، لو أراد أن يحذفه لحذفه، لكن قالوا يعني كأنه إذا كان في سياق معين كأن المتحدث يريد أن ينبه على غباوة السامع، أنه لا يفهم إلا بمزيد التكرار وتوضيح الواضحات وتوضيح الواضحات، فيقول له عمرو قال كذا وكذا مع كونه مستغنيا عن ذكره. ثم السبب الخامس لذكر المسند إليه، السبب الخامس لذكر المسند إليه هو القرينة. وقالوا القرينة هنا المقصود بها يعني ضعف القرينة، يعني الغرض هو ضعف القرينة أو ضعف التعويل على القرينة. مثال ذلك قالوا لو أن قائلا قال مثلا من دخل ومن خرج، من دخل ومن خرج، فلو قال قائل، لو قال قائل مثلا إيه زيد وعمر، زيد وعمر، لا يعني لما اتضح المعنى، لما اتضح المعنى أيهما الذي دخل وأيهما الذي خرج، فإذا قال زيد دخل وعمر خرج أو دخل زيد وخرج عمر، فهنا ذكر المسند إليه، ذكر المسند إليه هنا يعني لضعف القرينة التي تدل عليه، فهنا لابد من ذكره حتى يتضح المعنى ويتضح المقصود. واضح؟ البيت 21 قال وإن بإضمار تكن معرفا فللمقامات الثلاث فاعرفا، والأصل في الخطاب للمعين والترك فيه للعموم البين. هنا من ضمن أحوال المسند إليه، من ضمن أحوال يعني هذا الباب هو أحوال المسند إليه، فمن أحوال المسند إليه التعريف والتنكير، أن المسند إليه قد يكون معرفة وقد يكون نكرة. صحيح؟ يعني الفاعل مثلا يمكن أن تقول حضر زيد أو تقول حضر رجل، إذا قلت حضر رجل هذه الفاعل نكرة، وإذا قلت حضر زيد الفاعل معرفة، أو حضر الرجل فالفاعل معرفة. فإذا المسند إليه قد يكون معرفة وقد يكون نكرة. طيب المعرفة أنواع، بعضهم يعدها 6 أنواع وبعضهم يعدها 7 أنواع، كما قال القائل إن المعارف 7 فيها كمل، إن المعارف 7 فيها كمل، أنا صالح ذا ملفة ابني يا رجل. أنا يعني إن المعارف 7 يعني 7 أنواع أو أقسام، فيها كمل يعني في هذه الجملة كمل التمثيل على أنواع المعارف كلها. أنا صالح، أنا هذا مثال للضمير، الضمائر معارف، الضمائر معارف، فقال أنا مثال للضمير. صالح، صالح هذا العلم، علم اسم رجل، يعني صالح هنا اسم رجل اسمه صالح، فقال أنا صالح. ذا، ذا اللي هو اسم إشارة. ما اسم موصول، ما اسم موصول. الفتى اللي هو المعرف بأل. ابني اللي هو المضاف إلى معرفة، ابن مضاف، والياء الياء ضمير، ياء المتكلم ضمير، فهنا ابن نكرة لكن لما أضيفت إلى المعرفة صارت معرفة. هذه 6 أنواع من أنواع المعارف، بعض النحاة يعني أو أكثر النحاة يقتصرون عليها. هناك نوع 7 اللي هو يا رجل، اللي هو النكرة المقصودة، يعني إذا نادى، إذا نادى نكرة لكن قصد شخصا بعينه، قصد شخصا بعينه، يعني إذا قال يا رجل ينادي رجلا بعينه، فهنا يعني من النحاة من يعد هذا من أنواع المعارف اللي هو المنادى النكرة المقصودة، لأن المنادى قد يكون معرفة، تقول مثلا يا إبراهيم، تنادي معرفة، وقد تنادي نكرة. إذا ناديت نكرة قد تكون مقصودة أو غير مقصودة. غير مقصودة قالوا يعني مثل الخطيب على المنبر إذا قال مثلا يا مذنبا تب إلى الله، لا يقصد يعني شخصا بعينه، وإنما يعني كل مذنب وأي مذنب. مثلا قول مثلا رجل ضرير مثلا في الطريق يقول مثلا يا رجلا خذ بيدي، أي رجل من الموجودين، فهذا يكون نكرة غير مقصودة. لكن نكرة المقصودة أنك يعني توجه حديثك إلى رجل بعينه وتقول يا رجل يعني أنت بعينك إيه مثلا افعل كذا، وتخاطب شخصا بعينه، فهذه النكرة المقصودة بعضهم يعدها من أنواع الإيه المعارف، النكرة المقصودة في النداء. فهذه أنواع المعارف السبع، وهي مرتبة في هذا البيت الذي ذكرناه على حسب الأعرف فالأعرف، يعني أعرفها الضمير ثم العلم وبعدين أسماء الإشارة ثم الاسم الموصول وهكذا. فهنا كذلك يعني المؤلف هو يتكلم عن أحوال المسند إليه، أن المسند إليه قد يكون معرفة وقد يكون نكرة. فإذا كان معرفة فقد يكون ضميرا وقد يكون علما وقد يكون اسم إشارة إلى آخر. فهنا في هذا البيت يتكلم عن المسند إليه إذا كان ضميرا، يعني إذا أردت أن تعرف المسند إليه بالإضمار، بالإضمار يعني بجعله ضميرا، يعني أنت الآن تتكلم، هي البلاغة ترشدك إلى اختيار الصيغة المناسبة يعني اللي تتكلم بها. فأنت الآن تريد أن توصل معنى في ذهنك وتريد يعني قالبا تصب فيه هذا المعنى، فعندك اختيارات، يعني يمكن أن تذكر المسند إليه أو تحذفه، ويمكن يعني قبل ذلك يمكن أن تأتي بجملة خبرية أو إنشائية. إذا اخترت خبرية سيكون فيها مسند ومسند إليه، فكل منهما يمكن أن تذكره أو تحذفه. إذا اخترت أن تذكره فعندك أنواع، هل تذكره ضميرا أو تذكره علما أو تذكره اسم إشارة، كيف تأتي بالمسند إليه، بأي نوع من أنواع المعارف إذا أردت أن تجعله معرفة. إذا أردت أن تذكره وأن يكون معرفة فمتى تختار أن يكون ضميرا؟ فقال وإن بإضمار تكن معرفة، يعني إذا اخترت أن تجعل المسند إليه معرفا وأردت تعريفه بهذا النوع من أنواع المعارف وهو الضمير، فهذا معنى بإضمار تكن معرفة، يعني إذا أردت أن يكون المسند إليه معرفة ونوع المعرفة فيه الضمير. فللمقامات الثلاث فعرفة، فعليك أن تعرف المقامات الثلاث. هنا فعرفة قالوا أصلها يعني فعرفا، وأبدلت نون التوكيد إيه الخفيفة ألفا. فعرف المقامات الثلاث، والمقامات الثلاث هي مقام التكلم ومقام الإيه الخطاب ومقام الغيبة، مقام التكلم ومقام الخطاب ومقام الغيبة. يعني لأن الضمير إما أن يكون ضمير متكلم مثل أنا ونحن، طبعا الضمائر كما يعني هذا الموضوع له تفصيله في علم النحو، يعني تدرسون الضمائر، فالضمائر منها متصل ومنها منفصل، والضمائر المنفصلة مثلا فيها ضمائر رفع منفصلة. فعندك المتكلم إذا كان واحدا يقول أنا، إذا كان أكثر من واحد يقول نحن، وعندك ضمائر الخطاب وهي خمسة، أنت وأنت، ضمائر الرفع التي المنفصلة التي تكون للمخاطب، فتقول أنت إذا خاطبت رجلا واحدا، أنت إذا خاطبت امرأة واحدة، أنتما في خطاب رجلين أو امرأتين، أنتم في خطاب جماعة الرجال، أنتن في خطاب جماعة النساء. وعند يعني عندما تريد الغيبة في مقام الغيبة، فإذا كان الغائب واحدا تقول هو، إذا كان واحدة امرأة تقول هي، إذا كان الغائب اثنين أو اثنتين تقول هما، وإذا كان الغائب يعني جماعة من الرجال تقول هم، جماعة من النساء تقول هن، إلى آخر ما يتعلق بذلك. فإذا كان المقام مقام التكلم فيؤتى بضمير المتكلم، كقولك مثلا أنا حضرت، فتأتي بضمير المتكلم أنا حضرت أو نحن حضرنا الدرس مثلا. وإذا كان في مقام الخطاب تقول أنت حضرت الدرس أو أنتم حضرتم الدرس. وإذا كان مقام غيبة، وإذا كان مقام غيبة فيشترط تقدم يعني ذكر ما يعود عليه الضمير. في مقام الغيبة يشترط تقدم ذكر ما يعود عليه الضمير. إذا قلت هو فهو هذه لابد أنها تعود على ما تقدم ذكره، إما لفظا وإما معنا وإما أن تدل عليه قرينة. يعني من أمثلة ذلك قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هنا هو ضمير غائب يعود على مذكور لفظا وهو الله، يعني ذكر اسم الله سبحانه وتعالى فسيكفيكهم الله وهو، فيعود على مذكور لفظا. ومثال عودة الضمير على مذكور معنى قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو تعود على ماذا؟ على العدل، والعدل ليس مذكورا لفظا، كلمة العدل لم تذكر ولكن ذكر معناها المستفاد من قوله اعدلوا، يعني أي اعدلوا عدلا، وهذا العدل أقرب. فهو تعود على العدل المفهوم معنى من قوله اعدلوا. وأحيانا لا يكون يعني مرجع الضمير أو ما يعود عليه الضمير أحيانا لا يكون مذكورا لا لفظا ولا معنى ولكن دلت عليه قرينة، كقوله سبحانه وتعالى حتى توارت بالحجاب. توارت بالحجاب يعني في السياق الذي وردت فيه الآية المقصود بها الشمس، حتى توارت أي الشمس. وكذلك حتى إذا بلغت الحلقوم أي الروح أو النفس أيضا من خلال السياق. ثم قال والأصل في الخطاب للمعين والترك فيه للعموم البين. والأصل في الخطاب للمعين، يعني الأصل في ضمير الخطاب، الأصل في ضمير الخطاب يعني قلنا عندها ضمير متكلم وتكلم وخطاب وغيره. ففي الخطاب الأصل في ضمير المخاطب أنك تخاطب معينا، يعني إذا قلت أنت حضرت الدرس أو أنت فعلت كذا، الأصل أنك تخاطب شخصا معينا تقصده بقولك أنت، الأصل أنك تخاطب شخصا معينا تقصده بقولك أنت. أما يعني إذا لم تقصد شخصا معينا فهذا قد يحصل أحيانا أن يأتي ضمير الخطاب ولا يكون المخاطب شخصا بعينه، وإنما يشمل كل مخاطب، وإنما يشمل كل مخاطب. ومثل له بقول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ولو ترى، هنا فاعل ترى ضمير خطاب، يعني فاعل ترى تقديره أنت، فاعل ترى تقديره أنت. فقالوا هنا الخطاب ليس لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام بخصوصه، ولا هو لشخص بعينه، وإنما هو لكل مخاطب. يعني مفسرون هنا ولو ترى يعني أيها المخاطب، لكل مخاطب. فإذا يقول هنا والأصل في الخطاب للمعين والترك فيه، يعني وقد يترك التعيين، وقد يترك التعيين في يعني في ضمير الخطاب للعموم البين، البين أي الواضح. يعني إذا تركنا تعيين المخاطب فيكون ذلك دالا على العموم، فيكون الخطاب هنا لعموم المخاطبين. طيب، دخل وقت المغرب، إن شاء الله نصلي المغرب ونواصل بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة مئة المعاني والبيان للإمام ابن الشحنة الحلبي الحنفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى البيت 23. قال وعلمية فللإحضار أو قصد تعظيم أو احتقار. ما زال الحديث في أحوال المسند إليه، فمر بنا أن المسند إليه قد يذكر وقد يحذف، و يعني عند ذكر المسند إليه فقد يكون معرفة وقد يكون نكرة، وإذا اخترت أن يكون معرفة فإنه يأتي على كل نوع من أنواع المعارف الستة أو السبعة. فأول نوع من المعارف هو الضمير، وتكلمنا عن الإضمار في المسند إليه. والنوع الثاني من أنواع المعارف هو العلم، والعلم قد يكون اسما أو لقبا أو كنية، كلها يقال لها علم. العلم يعني قد إذا قلت مثلا الفاروق أبو حفص عمر، فالفاروق هذا علم، ونوع هذا العلم أنه لقب، اللي هو ما دل على اللقب، اللي هو ما دل على على يعني على مدح أو ذم. ومثلا الفاروق لقب لعمر رضي الله عنه، والكذاب لقب لمسيلمة مثلا، فما أشعر بمدح أو ذم فهذا لقب. والكنية لما صدر بأب أو أم، أبو فلان أو أم فلان أو أبو فلانة أو أم فلانة. والاسم كزيد وعمر ونحو ذلك. فهنا يتكلم عن العلمية، فيقول وعلمية فللإحضار، يعني المسند إليه يكون علما. الغرض البلاغي، ما هو الغرض البلاغي من جعل المسند إليه علما؟ فقال أول غرض، قال فللإحضار، يعني لإحضار معناه في ذهن السامع، لإحضار معناه في ذهن السامع باسمه الخاص ليتميز عن غيره، باسمه الخاص ليتميز عن غيره. فهذا اللي هو الإحضار، يعني إحضار معنى العلم في ذهن السامع عن طريق استعمال الاسم الخاص بهذا العلم الذي يتميز به عن غيره. مثال ذلك قل هو الله أحد، يمثلون هنا بقوله عز وجل قل هو الله أحد. يعني كان من الجائز لغة أن يقال هو أحد ويكتفى بالضمير، الضمير هو، لكن الله سبحانه وقال قل هو قل هو الله أحد، فأتى بالعلم وهو اسمه عز وجل الله ليحضر المعنى في ذهن السامع ويتميز المقصود. فهذا أول غرض وهو الإحضار، إحضار معنى المسند إليه في ذهن السامع ليتميز المسند إليه ويعرف المقصود به ويتميز عن غيره. الغرض الثاني قال أو قصد تعظيم أو احتقار، يعني من ضمن أنواع العلم اللقب، من ضمن أنواع العلم اللقب، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم. فقالوا إذا جعلت المسند إليه لقبا وكان هذا اللقب مما يفيد المدح، فأنت يعني عندما جعلت المسند إليه لقبا يفيد المدح فهذا تعظيم للإيه يعني للمسند إليه، وإذا جعلت المسند إليه علما ونوع هذا العلم أنه لقب من تلك الألقاب التي تفيد الذم فهذا فيه احتقار للإيه للمسند إليه. فمن ذلك مثلا من الألقاب التي تفيد المدح مثل الفاروق والصديق لقب أبي بكر رضي الله عنه، زين العابدين لقب علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. فمثلا إذا قلت إيه بدلا من تقول حضر علي بن الحسين قلت حضر زين العابدين، زين العابدين هنا يعني هي الفاعل وهو المسند إليه، وأتيت بلقب يفيد، أتيت يعني بلقب يفيد المدح، أو حضر الفاروق أو حضر الصديق أو كذا. والذي يفيد التحقير مثل الكذاب مثلا لقب مسيلمة، فبدلا من أن تقول مات مسيلمة تقول مات الكذاب تعني مسيلمة والكذاب لقبه. أو كان من الألقاب أنف الناقة، كان لقب قوم من العرب يقال لهم بنو أنف الناقة، وكانوا يذمون بهذا اللقب في أول الأمر يعني، ولا يحبون الإيه أن ينادوا به، حتى قال الشاعر قال قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. فقال قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، أنف الناقة، أنف الناقة لا أشرف شيء فيها، غيرهم أذناب ذنب الناقة. فصاروا يفتخرون بهذا اللقب بعد ذلك. لكن مثلا على يعني يمثلون في الشروح تقول مثلا أنف الناقة خرج أو دخل، أو إذا على فرض يعني أنه لقب يفيد الذم أو كذا. فإذا يعني هذا من أغراض جعل المسند إليه علما، هذا من أغراض جعل المسند إليه علما، فكما ذكر هنا للإحضار أو قصد تعظيم أو احتقار. ثم انتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث من أنواع المعارف، إن المعارف سبعة فيها كما أنا صالح ذا ملفة ابن يا رجل. بس هو هنا رتب إيه، جاب الصلة أولا اللي هو الاسم الموصول أتى به قبل اسم الإشارة. طيب فقال وصلة للجهل والتعظيم للشان والإيماء والتفخيم. قال وصلة يعني يؤتى بالمسند إليه معرفة، ونوع هذه المعرفة أنه اسم موصول، أسماء الموصولة مثل الذي والتي والذين وكذلك ما ومن، من استعمالاتها أنها تأتي موصولة بمعنى الذي. فقال وصلة يعني يؤتى بالمسند إليه، يؤتى بالمسند إليه معرفة، ونوع هذه المعرفة أنه اسم موصول لهذه الأغراض، لهذه الأغراض للجهل. أول غرض ذكر أربعة أغراض، ما هي الأغراض البلاغية التي تجعلك تستعمل يعني الاسم الموصول، تجعل المسند إليه اسما موصولا. فأول غرض هو الجهل، قال يعني للجهل بأحوال المسند إليه إلا ما ذكر في الصلة، للجهل بأحوال المسند إليه إلا ما ذكر في الصلة. يعني مثلا يعني شخص أنت لا تعرف شيئا عن أحواله إلا أنك مثلا إيه قابلته في المسجد مثلا يوم الجمعة، فتقول مثلا جاء الذي قابلته يوم الجمعة، أو جاء الذي قابلت، إذا كنت تخاطب شخصا جاء الذي قابلته يوم الجمعة. فهنا لماذا أتيت بالفاعل، فاعل جاء فعل ماض وفاعله، أتيت باسم الموصول لماذا؟ قل الجهل بأحوال المسند إليه، فأتيت باسم الموصول لأن الاسم الموصول يأتي بعده صلة توضح شيئا من أحواله، فكان ذلك وسيلة لتعريفه لأنك تجهل بقية أحواله. والغرض الثاني قل الجهل والتعظيم للشان، والتعظيم للشان أي ولتعظيم شأنه، والتعظيم للشان، الشان أي الشأن يعني ولتعظيم شأنه. مثال تعظيم شأنه، قالوا الفرزدق كان يفتخر إيه بآبائه وأجداده، فقال إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. فهو يريد أن يقول إن الله، لكن بدلا من أن يقول إن الله بنى لنا بيتا فقال إن الذي سمك السماء. فمثلا يعني عبر عن اسم الله عز وجل باسم موصول مع صلته يفيد تفخيما وتعظيما، يعني أحيانا في سياق تعظيم لله سبحانه وتعالى، فبدلا من أن تقول مثلا إن الله سبحانه فعل كذا أو قال كذا سبحانه وتعالى، فتقول مثلا إن الذي خلق السماء، إن الذي استوى على العرش سبحانه وتعالى، إن الذي بيده الملك أو كذا، فتأتي باسم موصول مع صلته بما يفيد التعظيم. فهذا من أغراض استعمال الاسم الموصول. الغرض الذي بعده الإيماء، قال الإيماء، والإيماء معناه الإشارة، يعني الإيماء أي الإشارة إلى وجه بناء الخبر، مثلا مثل يمثلون له بقوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. فيعني لو قيل مثلا في خطاب يعني في الحديث عن المؤمنين أو المسلمين إن المسلمين لهم الجنة، أو مثلا أنتم لكم الجنة، لو أن الله تعالى خاطب يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام قال أنتم لكم الجنة، لما وضح هذا يعني السبب الذي استحقوا به الجنة. فهنا يعني إيماء يعني إشارة إلى السبب الذي استحقوا به الجنة، فأتى بالاسم الموصول ثم معه صلة، من خلال هذه الصلة يعني يكون فيها توضيح، يعني فيها توضيح للسبب الذي استحقوا به ما ذكر. يعني فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مثلا لهم جنات النعيم، واضح؟ فمثلا يعني الطلاب مثلا نجحوا في الاختبار، فبدل من تقول مثلا أنتم نجحتم فتقول مثلا الذين ذاكروا واجتهدوا مثلا نجحوا في الاختبار أو حصلوا على الجائزة دي. فأتيت بالاسم الموصول هنا وما بعده للإشارة إلى يعني وجه الاستحقاق لما ذكر في هذه الجملة الخبرية. قال: والتعظيم للشأن والإيماء. قال: والتفخيم. والتفخيم، والتفخيم قال هو يعني أخص من الإيه؟ من التعظيم، هو تعظيم مع تهويل. التفخيم هو تعظيم مع تهويل، يعني تعظيم فيه يعني مبالغة وفيه تهويل يعني للأمر. ف يعني مثال ذلك قول الله عز وجل: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. ما اسم الموصول؟ يعني غشيهم من اليم ما غشيهم، يعني الذي غشيهم. اليم هو البحر الذي غرقوا فيه، فالمقصود هنا يعني غشيهم، يعني غطاهم الغرق في البحر. لكن الله سبحانه وتعالى هنا عبر عن، أو يعني أتى سبحانه بهذه الصيغة: فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني الأمر العظيم المهول الذي أصابهم. فكان في استعمال الاسم الموصول هنا، كان في استعمال الاسم الموصول هنا تفخيم، يعني تعظيم مقرون بتهويل لشأنه. ثم بعدها يقول: وبإشارة لذي فهم بطي في القرب والبعد أو التوسط. وبإشارة لذي فهم بطي في القرب والبعد أو التوسط. يعني من أنواع المعارف، من أنواع المعارف اسم الإشارة. فما زلنا في الحديث عن المسند إليه وأحوال المسند إليه، أن المسند إليه يعني قد يذكر وقد يحذف، وإذا ذكر قد يكون معرفة أو نكرة، وإذا كان معرفة فالمعارف أنواع، منها اسم الإشارة. فما هو الغرض البلاغي من الإتيان بالمسند إليه؟ اسم إشارة. فقال: وبإشارة لذي فهم بطي. بطي يعني بطيء. لذي فهم بطي يعني لذي فهم بطيء. فهذا الغرض اللي هو يعني يعبر يقولون عنه أيضا اللي هو الغرض التعريض بغباوة المخاطب، يعني التعريض بغباوة المخاطب يعني لبطء فهمه، فتأتي له باسم الإشارة. فتأتي له إيه؟ باسم الإشارة. فإذا الغرض من الإتيان باسم الإشارة هو يعني بطء فهم المستمع، فهو يحتاج إلى أن تشير إشارة حسية حتى يفهم المراد بكلامك. فتقول مثلا: هذا قلم وذاك جدار. فالإشارة يعني أنك يعني جعل هذا الشيء محسوسا حتى يفهم بطيء الفهم. فهذا غرض من أغراض استعمال اسم الإشارة. ثم بيّن أن اسم الإشارة قد يكون للقرب والبعد والتوسط، قد يؤتى به يعني للإشارة إلى القريب أو البعيد أو المتوسط. فالإشارة إلى القريب نستعمل لها هذا، هذا للإشارة إلى القريب، أو ذا، يعني البعض يجعل هذا مركبة من كلمتين، هذا التنبيه وذا هي اسم الإشارة. وللبعيد تقول ذلك، ذلك. فذلك يعني فأتيت هنا يعني نفس ذا التي يشار بها للقريب، إذا أتيت معها باللام التي تفيد البعد مع الكاف الدالة على الإيه؟ على الخطاب، فتقول ذلك، فهذا إشارة إلى البعيد. وللتوسط بينهما تأتي بالكاف فقط من غير اللام، تقول ذاك، يعني عندك ذا بدون أي إضافات، هذا قريب، ويمكن أنك تضيف لها في أولها، يعني قصدي بدون إضافات في آخرها، لكن ممكن تضيف في أولها اللي هو إيه؟ هاء التنبيه، ويمكن تستعملها بدون هاء التنبيه ذا. وإذا أضفت إليها شيئا واحدا فقط وهو الكاف أصبحت للإشارة إلى المتوسط ذاك، وإذا زدت عليها اللام زال ذا مع اللام والكاف فتقول ذلك ذلك، فزدت لاما وكافا، فاللام هذه تفيد البعد. فهذه يعني أنواع الإشارة. ثم قال وأل لعهد نو حقيقة وقد، وأل لعهد نو حقيقة وقد تفيد الاستغراق أو لمن فرد، وأل لعهد نو حقيقة وقد تفيد الاستغراق أو لمن فرد. انتقل هنا إلى الحديث عن نوع آخر من أنواع المعارف، وهو المعرف بأل، وهو المعرف بأل، فالمسند إليه قد يكون معرفا وتعريفه قد يكون بأل. ثم ذكر أن التعريف بأل أل لها أنواع، قد تأتي أل للعهد، قد تأتي أل للعهد يقال لها أل العهدية، وقد تأتي أل لبيان الحقيقة، لبيان الحقيقة، وقد تكون أل للاستغراق أو لما انفرد، للاستغراق أو لما انفرد، سنوضح ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، فعندنا ال التي لبيان العهد، ال التي لبيان العهد، يعني بالنسبة للاستغراق ومن فرد هذان القسمان، يعني عند البلاغيين يجعلون هذين القسمين يعني ضمن اللام التي تدل على الحقيقة. طيب، فهنا أول شيء اللي هو لم اللام العهدية التي تدل على العهد، فالمقصود بال العهدية التي تدل على العهد هي التي تدل على فرد معهود في الخارج، تدل على فرد معهود في الخارج، معهود بين المخاطبين. والعهد يعني باختصار يقسمونه إلى عهد ذكري وعهد ذهني وعهد حضوري، عهد ذكري وذهني وحضوري. يعني فتلاحظون أن ال هذه يعني لا تفيد العموم، وإنما تفيد فردا معهودا، فردا معهودا عند المخاطبين. والعهد هذا قد يكون ذكريا، يعني أنه مر ذكره. مثال ذلك أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول يعني الرسول الذي مر ذكره في الحديث، وهو الذي أرسل إليه الذي هو موسى. فإذن فعصى فرعون الرسول أي هذا الرسول المعين، يعني المقصود الذي مر ذكره في الكلام. كذلك قول الله سبحانه وتعالى مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. هنا المصباح، قال هنا إيه؟ عهدية، ونوع العهد ذكري، أنه مر ذكر إيه؟ يعني المصباح في زجاجة. هنا ال لا تفيد كل مصباح، وإنما المقصود به يعني المصباح المعين المعهود الذي يعني مر إيه؟ ذكره في الكلام. وبعدين أيضا قال المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، والزجاجة يعني الزجاجة المعينة التي مر ذكرها في الحديث. واضح؟ مثلا إذا يعني مررت برجل في الطريق ثم تريد، هذا الرجل فعل أشياء وقال أشياء وأنت تريد أن تحكي عنه، فتقول يعني مررت برجل في الطريق وهذا الرجل قال كذا والرجل وفعل الرجل كذا، فعندما تقول الرجل سنفهم لأنك بدأت حديثك بأن ذكرت رجلا معينا مررت به، ثم بعد ذلك كلما تقول الرجل نفهم أنك لا تقصد أي رجل وإنما تقصد هذا الرجل المعين الذي مر ذكره. وهناك يعني هذا هو العهد الذكري. العهد الذكري أيضا فيه تفصيل، يعني يذكرون العهد الذكري قد يكون يعني ذكر صريحا أو كناية، فالذكر الصريح والذكر الكنائي أو ذكر تصريحا أو كناية، فقد يكون العهد ذكريا يعني أل تعود على شيء معهود مر ذكره، لكن قد يكون ذكر كناية وليس تصريحا. مثال المذكور كناية يمثلون له بقول الله سبحانه وتعالى وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى، فقالوا هنا يعني من خلال سياق الآية الكريمة، من خلال سياق الآية الكريمة وما قبلها نفهم هنا أنه وليس الذكر الذي طلبته امرأة عمران كالأنثى التي وهبت لها، وليس الذكر الذي طلبته كالأنثى التي وهبت لها، فقالوا الذكر هنا ليس يعني على سبيل العموم، وإنما المقصود يعني الذكر المعين الذي مر ذكره كناية، يعني ما فيش كلمة ذكر يعني، ولكن يعني كلمة ذكر ليست مذكورة وكلمة، وإنما يعني كني عنها، إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، فهنا ما في بطني هي يعني كانت تظنه ذكرا، فليس الذكر الذي طلبته كالأنثى التي وهبت لها. نعم. ثم العهد الحضور عند العهد الذهني، العهد الذهني يعني أن يكون يعني أنك يعني ينصرف ذهنك أو ينصرف ذهن المخاطب إلى شيء بعينه، يعني كما في قول القائل يقول طفت بالبيت، فالبيت هنا لن يفهم المخاطب أي بيت أو جميع البيوت، وإنما سيفهم بيتا معينا الذي يطاف به، فهو معهود في أذهان المخاطبين، يعني المخاطبون معهود في أذهانهم أنك إذا ذكرت الطواف ببيت فالمقصود هنا بيت بعينه وهو الكعبة. كذلك مثلا قالوا إذا كان في بلد معين ليس فيه إلا أمير واحد، ليس فيه إلا أمير واحد، فأهل هذه البلدة مثلا أصبح معهودا في أذهانهم أنهم إذا قالوا جاء الأمير أو خرج الأمير يقصدون أميرا معينا معهودا في أذهان المخاطبين، لا يقصدون كل أمير ولا يقصدون يعني أي أمير من غير تعيين، وإنما يقصدون أميرا معينا معهودا في الأذهان، فهذا الذي هو العهد الذهني. والعهد الحضوري يعني أن يكون الشيء حاضرا موجودا أمام المخاطبين، بحيث أنك إذا عرفته بألب انصرف الحديث إليه، كأن يكون أمام المخاطب كتاب، يعني تخاطب شخصا وأمامه كتاب فتقول له افتح الكتاب، فهنا المخاطب يفهم أن المقصود هنا هو الكتاب الذي هو حاضر أمامه، لأنه ليس أمامه إلا كتاب معين، أو يكون واقفا أمام سيارة معينة مثلا هي السيارة فتقول له افتح السيارة يعني أي هذه السيارة المعينة الحاضرة أمام المخاطب. فهذا نوع من أنواع ال وهي ال العهدية. ثم ال الحقيقة التي تفيد الحقيقة أو تبين الحقيقة ويقال لها لام الحقيقة. فلام الحقيقة منها نوع وهو منها نوع وهو لام الجنس وهي الداخلة على المعرفات الداخلة على المعرفات عند تعريفها. يعني قالوا مثلا إذا قال الإنسان حيوان ناطق الإنسان حيوان ناطق فهنا الإنسان هنا يقصد إيه يعني حقيقة الإنسان من حيث هي بقطع النظر عن أفراده وتسمى لام الجنس. وهناك أيضا يعني من ضمن لام الحقيقة ما يدل على أو ما يشير إلى جميع الأفراد ما يشير إلى جميع الأفراد ويقال لها الاستغراقية التي تستغرق جميع الأفراد. فمثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فال التي يعني يمكن حذفها ووضع لفظ كل مكانها فهذه هي التي يقال لها الاستغراقية واضح. فهذه يعني كما ذكرنا مثالها. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة هذا مثال آخر لأل الاستغراقية يعني عالم كل غيب وكل شهادة طيب الأولى اللي هي إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات عرفنا أنها استغراقية من خلال قرينة لفظية وهي الاستثناء لأن قالوا الاستثناء معيار العموم يعني كونك تستثني من شيء دليل على أن هذا الشيء هو عام لو لم تستثني لكان عاما. فإذا الاستثناء في قوله إلا الذين آمنوا هذا كان قرينة على العموم. لكن قوله عز وجل عالم الغيب والشهادة هنا القرينة يعني يقولون قرينة الحال يعني ليست قرينة لفظية ولكن يعني معلوم أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل غيب وكل شهادة. نعم هم يعني أيضا يعني إذا قال قائل مثلا الرجل خير من المرأة فقالوا مثلا هذه يقال فيها يعني جنسية هذه جنسية وليست إيه استغراقية ولا عهدية فهي جنسية. تلاحظون هنا لأن المعنى يعني جنس الرجل من حيث هو مثلا خير من جنس المرأة مثلا من حيث هي يعني بقطع النظر عن أي سبب آخر للمفاضلة يعني كان مفاضلة بين الجنسين بقطع النظر عن أي أسباب مفاضلة أخرى. لكن ليس المعنى كل رجل خير من كل امرأة هذا ليس صحيحا لأنه قد يعني امرأة صالحة قد تكون أفضل من آلاف الرجال وخير من آلاف الرجال الفساق والمنحرفين والكفرة. فإذا يعني هنا المفاضلة يعني من حيث الجنس وليس من حيث الأفراد. من هذا الباب مثلا يعني تفضيل مثلا قريش على غيرها من القبائل، وتفضيل مثلا بني هاشم على غيرهم أو كذا، فهنا التفضيل يعني من حيث الجنس لا يعني أن كل فرد من هذا الجنس، يعني إذا قلت مثلا القرشي خير من غير القرشي مثلا، فهذا لا يفيد يعني أن كل قرشي هو أفضل، وإنما يعني تفضيل جنس فقط، لكن قد يكون مثلا بلال رضي الله عنه خير من أبي لهب وأبي جهل وآلاف من أمثالهم أو كذا. فال هنا في هذه السياقات يقال لها الجنسية يعني. يعني يمكن في الآية الكريمة وليس الذكر كالأنثى، يعني من المفسرين من يأخذها على أنها جنسية يعني. طيب لما اتكلم عن ال هي عهدية أو حقيقية، والحقيقية قد تفيد الاستغراق، قد تفيد الاستغراق وقد تفيد إيه من فرد، وقد تفيد من فرد. ف يعني من أمثلة ذلك يعني في قول الله عز وجل وأخاف أن يأكله الذئب، وأخاف أن يأكله الذئب. طيب الذئب هنا هل المقصود يعني كل ذئب، أو مقصود يعني ذئب بعينه؟ لا، بس هو يعني هل هو يعني ليس هناك ذئب معهود يعني معين، ليس هناك ذئب معهود معين يعني وقت أن قال يعقوب عليه السلام وأخاف أن يأكله الذئب، ليس هناك في ذهنه ولا مرة ذكر يعني ذئب بعينه مثلا حتى يقصده، وإنما المقصود هنا هذا الذي يعني المقصود هنا فرد مبهم، المقصود هنا فرد مبهم. فهذا يعني من استعمالات ال التي تفيد الحقيقة، أن الحقيقة قد تكون يعني فردا مبهما من أفراد جنسه، فكأن المعنى هنا يعني وأخاف أن يأكله الذئب، يعني ذئب من الذئاب، يعني ذئب من الذئب. الذئب هنا يعني ذئب من جنس الذئاب يعني، لكن ليس المقصود ذئبا بعينه ولا المقصود كل ذئب. طيب بعدها قال وبإضافة فالاختصار، هذه خلوها لم واحدة بس يعني، وبإضافة فالاختصار نعم وللذم أو احتقار، عشان هذه صحيحة النسخة يعني بلام واحدة فقط، ليست فللاختصار ولكن وبإضافة فالاختصار نعم وللذم أو احتقار. من أنواع المعارف المضاف إلى معرفة، من أنواع المعارف ما أضيف إلى معرفة فإنه يتعرف بالإضافة. فمثلا كلمة كتاب نكرة، لكن إذا قلت كتابي أو كتابك أو كتاب زيد أو كتاب الرجل أو كتاب من حضر، فهنا الإضافة تفيد التعريف. فقال وبإضافة فالاختصار نعم وللذم أو احتقار، يعني إذن الإضافة تفيد ثلاثة أغراض، تفيد ثلاثة أغراض، الغرض الأول الاختصار، والغرض الثاني الذم، الذم والاحتقار يعني يمكن اعتبارهما غرضا واحدا، يعني الذم والاحتقار معناهما متقارب يعني، فيمكن عدهما غرضا واحدا، يمكن أن نقول غرضين يعني الاختصار أو الذم والاحتقار. وقوله نعم هذا حشو، حشو يعني كلمة يؤتى بها لتكميل الوزن، و يعني ليست يعني قيدا علميا، يعني ليس فيها فائدة علمية، وإنما كلمة أتي بها لتتميم الوزن. قال: وبإضافة فالاختصار نعم، وللذم أو احتقان. طيب بالنسبة للاختصار، فالإضافة فيها اختصار في الكلام، لأنك يعني إذا قلت كتابي، إذا أردت أن تعبر عن كلمة مثلا كتابي بغير الإضافة ستقول الكتاب الذي أملكه، أو الكتاب الذي هو لي مثلا، صحيح؟ فستأتي بحروف أكثر أو كلمات أكثر حتى توصل هذا المعنى. فمن يعني بلاغة الإضافة أنها فيها اختصار، تقول كتابي، خلاص أفدت معنى الكتاب الذي أملكه أو الذي أختص به أو الكتاب الذي هو لي، فاختصرت هذا بأنك الياء دلت على معنى بضع كلمات. فهذا من فوائد الإضافة. إذا تأتي بال يعني بال بالمسند إليه معرفا بهذا النوع من التعريف الذي هو الإضافة، يعني تقول مثلا كتابي مثلا مفتوح، كتابي مبتدأ ومفتوح خبر، أو كتابي موجود. فكتابي هنا يعني أتيت بهذا الأسلوب الذي هو الإضافة، أضفت الكتاب إلى الياء لتفيد هذا المعنى، وهو أو يعني لهذا الغرض الذي هو الاختصار، لتقلل عدد الكلمات. ثم الذم والتحقير. الذم والتحقير، فمثال ذلك مثلا يعني لو زيد هذا مثلا هو مثلا أبوه مثلا كذاب أو سارق أو ظالم أو كذا، وأنت أردت أن تذمه فتقول يعني ابن الظالم مثلا حضر. فالإضافة هنا أفادت يعني ذما له أو تحقيرا له، يعني إذا أضفته إلى ما يذم بالإضافة إليه، واضح؟ يعني أحيانا تحتقر الشخص أو تذمه بأن تضيفه إلى يعني شيء يعيبه أن يضاف إليه. ثم قال: وإن منكرا فللتحقير والضد والإفراد والتكثير وضده. قال: وإن منكرا فللتحقير والضد والإفراد والتكثير وضده. فانتهى هنا من الحديث عن تعريف المسند إليه والأغراض البلاغية في تعريف المسند إليه. طيب المسند إليه قد يكون نكرة، متى تأتي بالمسند إليه نكرة، وما هي الأغراض التي تدعوك إلى أن تنكر المسند إليه؟ فأول يعني غرض من تنكيره التحقير، وقال إيه فللتحقير، وبعدين قال والضد. والضد اللي هو ضد التحقير هو التعظيم، ضد التحقير هو التعظيم. إذن التنكير قد يأتي للتحقير وقد يأتي للتعظيم، ولقصد الإفراد. لقصد الإفراد يعني التنكير يدل على الإفراد، أنه واحد، يعني أنه واحد. وقال والتكثير، كذلك من أغراض التنكير التكثير، وضده ضد التكثير وهو التقليل، ضد التكثير وهو التقليل. فإذا ذكر هنا خمسة أغراض للتنكير. فأول غرض منها هو التحقير، فالتنكير يفيد التحقير. فمن أمثلة ذلك قول الله سبحانه: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. هنا تنكير، وإن كان يعني ليس مسندا إليه، لكن كمثال يعني ممكن كلمة حياة تجعلها مسندا إليه، يعني تجعلها فاعلا في جملة بدلا من أن تقول الحياة، فتجعلها مبتدأ أو فاعلا أو كذا. لكن لتوضيح المعنى هنا يعني لما قال سبحانه ولتجدنهم أحرص الناس على حياة لم يقل الحياة. ما فائدة التنكير هنا؟ التحقير يعني على حياة، أي حياة حتى لو كانت حياة حقيرة ذليلة، يعني هم حريصون على أي حياة حتى لو كانت حياة يعني في ذل وحقارة. فالتنكير هنا أفاد التحقير، واضح؟ وقد يفيد التعظيم عكس التحقير وهو التعظيم. من أمثلة ذلك يعني قول الله سبحانه: سلام على إبراهيم، وقوله تعالى: هدى للمتقين. فهنا سلام على إبراهيم، فنكر السلام، قالوا هنا الغرض من تنكير السلام التعظيم، يعني سلام عظيم كثير جليل القدر، سلام يعني عظيم القدر على إبراهيم، فتنكيره هنا أفاد تعظيمه. وهدى للمتقين يعني هدى عظيم جليل القدر للمتقين. وكذلك مثل الشراح ببيت لابن أبي السمط، قالوا اجتمع فيه التعظيم والتحقير في بيت واحد، يعني نكر الكلمة مرتين، مرة للتعظيم ومرة للتحقير. فهو يمدح رجلا فقال إيه: له حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب. له حاجب، الحاجب يعني المانع، يعني له حاجب يعني له ما يمنعه عن كل أمر يشينه، أي أمر يشين فله حاجب يعني عنده ما يمنعه عنه، واضح؟ وليس له عن طالب العرف حاجب، العرف أي المعروف، من يطلب منه الإحسان أو المساعدة المالية أو غير ذلك، ليس له حاجب، يعني لا يعني بابه مفتوح لكل من طلب الإحسان أو المساعدة، ليس عنده حاجب يمنع الناس من الدخول عليه. فإذا نكر حاجبا في الجملة الأولى، قال له حاجب عن كل أمر يشينه. حاجب هنا نكرة في هذا السياق تفيد التعظيم، لأن المانع عن الأمر المشين يعني هو هذا الشيء محمود، يعني الإنسان له ما يمنعه من الأمر المشين، فحاجب هنا يعني المانع من الأمر الذي يشين، يعني الأمر السيء يعني الذي يمنعه من القبائح. فالمانع الذي يمنع من القبائح هذا شيء عظيم وممدوح، فحاجب هنا في الشطر الأول أفاد التعظيم. وليس له عن طالب العرف حاجب، نكر حاجبا في الشطر الثاني ليفيد التحقير، يعني الحاجب الذي يمنع المعروف هذا مذموم، واضح؟ الذي يمنع الإحسان ويمنع المعروف، فمانع المعروف هذا شيء مذموم. طيب، قصد الإفراد يعني مثاله قول الله سبحانه وتعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهنا يسر هنا نكرت لتفيد أنه يسر واحد، لكن العسر لما عرف يعني هو نفس العسر المذكور قبل ذلك، يعني ليس عسرا آخر ولكن العسر هو نفسه، واضح؟ لكن يسر لما نكرت أفادت أنه إيه؟ أنه يسر واحد يعني غير اليسر الذي ذكر قبله. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. فهو عسر واحد، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر، العسر هنا معرفة، فأل هنا عهدية يعني تعود على العسر الذي مر ذكره من قبل، فنفس العسر هذا الذي مر ذكره معه يسر أي آخر، واحد آخر غير اليسر الأول. فإذا يعني التنكير من معانيه الإيه؟ الإفراد. وكذلك يعني قالوا: ويل أهون من ويلين. ويل يعني الويل يأتي بمعنى العذاب والهلاك، فقال ويل خير أو أهون من ويلين. فويل هنا يعني واحد. ثم التكثير مثال ذلك قول الله سبحانه: ولقد كذبت رسل من قبلك. ولقد كذبت رسل من قبلك أي رسل كثيرون أو كثيرة. فهنا رسل نكرة أفادت التكثير. والتقليل يعني يمثلون بقول الله سبحانه: ورضوان من الله أكبر. ورضوان من الله أكبر، فيقولون هنا يعني رضوان من الله أكبر من نعيم الجنة. فهنا قالوا رضوان هنا منكرة، يعني أقل رضوان من الله وأقل قدر من رضوان الله تعالى هو أكبر من إيه؟ من الجنة، يعني من النعيم الحسي في الجنة. وطبعا بعض أهل العلم يقول يعني هو الرضوان هو جزء من الجنة، يعني البعض لا يسلم يعني بأن الرضوان هو شيء غير الجنة، فيقول يعني هي الجنة تشمل كل ما فيها من النعيم الحسي والمعنوي، فتنعم برؤية الله عز وجل وتنعم برضوان الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني هو جزء من نعيم الجنة، يعني ليس هو شيء غير الجنة. يعني إذا أخذنا بهذا التفسير فيكون يعني الرضوان هنا يعني أكبر من، وإن كان من ضمن نعيم الجنة، هو أكبر من نعيم الجنة الآخر يعني الحسي فيها من القصور والطعام والشراب والحور العين. فهو إن كان نعيما إلا أن الرضوان أعظم وأكبر. فهنا يعني الرضوان هو طبعا جليل القدر وعظيم، ولكن يعني في هذا السياق كأن المقصود يعني ورضوان ولو كان يعني أقل قدر منه هو أكبر وأعظم من الجنة. فقالوا في هذا السياق رضوان نكرت لتفيد التقليل. فهذا معنى قوله وضده، يعني وضد التكثير. ثم قال وضده في البيت 29: والوصف للتبيين والمدح والتخصيص والتعيين. والوصف للتبيين والمدح والتخصيص والتعيين. بعد ما ذكر أن المسند إليه قد يكون معرفة وقد يكون نكرة، والمعرفة ذكرنا أنواعها والغرض من كل نوع، ثم النكرة وذكرنا غرض التنكير. بعد ذلك أتى يعني بواسطة بين المعرفة والنكرة، وهي النكرة المقيدة بوصف. النكرة قد تقيد بقيد من القيود، يعني هناك مثلا تقول الرجل وتقول رجل، رجل نكرة والرجل معرفة. فإذا قلت رجل طويل، لذلك يعني من مسوغات الابتداء بالنكرة النحاة يجعلون النكرة لا يصلح أنها تكون مبتدأ لا يصلح أن تكون النكرة مبتدأ إلا بشروط، وهناك مسوغات تجيز الابتداء بالنكرة. فمن ضمن هذه المسوغات أن تكون النكرة مثلا موصوفة. فإذا قلت رجل طويل حضر، فلو قلت رجل حضر هذا لا يسوغ أن تبتدئ بالنكرة، لكن إذا قلت رجل طويل أو رجل صفته كذا حضر، فتقييد النكرة يجعلها يعني تشبه المعرفة حتى إنه يسوغ الابتداء بها إلى آخره. فهنا يتكلم عن النكرات التي قيدت يعني بقيود. فذكر هنا الوصف، يعني تقييد المسند إليه بالوصف، تقييد المسند إليه بالوصف يعني أن يكون المسند إليه موصوفا. فما فائدة كون المسند إليه موصوفا؟ وهنا يعني هو يعني كما ذكرنا النكرة إذا وصفت تشبه المعرفة، لكن هنا الحديث يعني عن المسند إليه الموصوف عموما، يعني سواء ما كان نكرة ووصف أو كان معرفة ووصف فله أيضا أغراض. فوصف المسند إليه يكون لأغراض ذكر منها التبيين وهو التوضيح، وهو التوضيح، وذلك عندما يكون المسند إليه يعني فيه غموض، فيه غموض فتصفه حتى توضحه للسامع، حتى توضحه للسامع. فمثال ذلك يعني كما ذكرنا مثلا إذا قلت يعني إذا مثال ذلك هنا عندنا مثال، قال الفرضي العالم بالفرائض يعرف الحساب. الفرضي العالم بالفرائض يعرف الحساب. الفرضي مثلا وصف الفرضي قال العالم بالفرائض، الفرضي مبتدأ ثم العالم وصف لهذا صفة لهذا المبتدأ. طيب هذا الوصف ما فائدته؟ فائدته التبيين، لأن المستمع قد لا يفهم المقصود بالفرضي، فتقول الفرضي العالم بالفرائض أو العالم بالمواريث، فهذا الوصف هو شرح وتفسير للمقصود بالفرضي، فأفاد التوضيح عندما يكون المسند إليه فيه غموض فتصفه حتى تزيل هذا الغموض. والغرض الثاني قال المدح، قال المدح، فتقول مثلا بدلا من تقول زيد حضر تقول زيد العالم حضر، أو زيد الفقيه حضر، أو زيد الكريم حضر، فوصفته هنا لغرض مدحه. قال والتخصيص، التخصيص هو يعني أنك تقلل الاشتراك، يعني مثلا إذا كان المسند إليه نكرة فوصفتها فهذا يقلل الاشتراك، كما لو قلت رجل حضر فهذا يعم كل الرجال، لكن قلت رجل طويل حضر فهنا انحصر الأمر، يعني قل الاشتراك فأصبحت كلمة رجل ليست دالة على كل الرجال وإنما على قسم منهم الذين وصفوا بهذا الوصف. والوصف كذلك قد يرفع الاحتمال إذا كان المسند إليه معرفة، إذا كان المسند إليه نكرة فوصفه يقلل الاشتراك، وإذا كان معرفة فوصفه يرفع الاحتمال. فلو قلت الرجل الطويل مسافر، الرجل الطويل مسافر، أو فهنا فائدة الوصف للمعرفة يقولون يرفع الاحتمال، لأنه كأننا قلت الرجل ف فكأنه أصبح عندك احتمالان، يعني إما تقصد الرجل القصير أو الطويل، فأنا قلت الرجل الطويل، فهذا الوصف رفع الاحتمال. ثم قال التعيين، قال إيه؟ والمدح والتخصيص والتعيين. والتخصيص، التخصيص اللي هو كما ذكرنا اللي هو تقليل الاشتراك إن كان نكرة، ورفع الاحتمال إن كان معرفة، فهذا هو التخصيص. والتعيين يعني قالوا التعيين شرط في إفادة الوصف المدح أو الذم. مثلا قالوا لو يعني إذا قال القائل إبليس اللعين ضال، إبليس اللعين ضال، فهنا حتى يكون هذا الوصف اللي هو اللعين مثلا مفيدا للذم، لابد أن يكون يعني عند المخاطب يعرف أن إبليس أنه يعني معين، ليس هناك إبليس، ليس هناك إبليس لعين وإبليس آخر غير لعين، وإنما هو يعني إبليس هو شيء أو مخلوق معين معروف عند المخاطب، فإذا وصفته باللعين واللعين هنا وصف يفيد الذم، فهنا يعني لن يفيده هذا الوصف الذم إلا إذا كان معينا، إلا إذا كان معينا. واضح؟ في المدح يمثلون بقول الله عز وجل هو الله الخالق البارئ المصور، فقال مثلا هو الله الخالق، فالله عز وجل معلوم عند المخاطب وهو واحد لا شريك له في اسمه، فهو معين عند المخاطب، فلما جاء الوصف فأفاد وصفا فيه مدح فأفاد المدح. فإذا هنا المقصود بالتعيين يعني أن الوصف حتى يفيد المدح أو يفيد الذم، حتى يفيد الوصف المدح أو الذم، لابد أن يكون الموصوف معينا، لابد أن يكون الموصوف معينا. فإذا كان الموصوف غير معين فالوصف حينئذ يفيد التخصيص، زي الرجل الطويل أو رجل طويل أو نعم. نعم نعم إبليس معرفة، نعم هو هنا يعني في فوائد الوصف عموما في المسند إليه سواء كان معرفة أو نكرة، يعني زي مثلنا رجل طويل والرجل الطويل. ثم قال وكونه مؤكدا فيحصل لدفع وهم كونه لا يشمل، أو معلش النسخة عند لدفع وهم كونه لا يشمل، هكذا وكونه مؤكدا فيحصل لدفع وهم كونه لا يشمل، والسهو والتجوز المباح. مرة ثانية وكونه مؤكدا فيحصل لدفع وهم كونه لا يشمل والسهو والتجوز المباح. ثم بيانه فللإيضاح، هذا موضوع آخر. طيب هنا يتكلم المؤلف الناظم رحمه الله تعالى عن أغراض تأكيد المسند إليه، أغراض تأكيد المسند إليه بغض النظر عن كون المسند إليه معرفة أو نكرة، يعني يعني الحديث عن وصف المسند إليه سواء كان معرفة أو نكرة، وكذلك الحديث عن تأكيد المسند إليه سواء كان معرفة أو نكرة، فما هو الغرض من تأكيد المسند إليه؟ فقال وكونه مؤكدا فيحصل، يعني يحصل لذلك أغراض يعني تستفاد من تأكيد المسند إليه. أول غرض منها قال لدفع وهم كونه لا يشمل، لدفع وهم كون المسند إليه لا يشمل جميع أفراده. مثال ذلك قول الله عز وجل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، سجد فعل ماض والملائكة فاعل، الملائكة هو المسند إليه. فهنا المسند إليه أكده الله سبحانه وتعالى، تأكيد هنا كل من ألفاظ التأكيد وأجمعون من ألفاظ التأكيد، فقال كلهم أجمعون يعني أكده مرتين. فالتأكيد هنا لماذا أكد المسند إليه؟ فالغرض من تأكيد المسند إليه دفع توهم عدم شموله، حتى لا يظن أن المقصود لو أن الله تعالى قال فسجد الملائكة قد يظن أنه بعض الملائكة سجدوا، أن المقصود ملائكة بعينهم هم الذين سجدوا وليس جميع الملائكة. لكن لما قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون فالتأكيد هنا أفاد العموم ودفع توهم يعني عدم العموم أو عدم الشمول. ثم الغرض الثاني قال إيه؟ ودفع وهم كونه لا يشمل والسهو، يعني ودفع وهم السهو، يعني ودفع توهم أن المتكلم سهى. واضح؟ فإذا قال إيه القائل مثلا قال حضر زيد زيد زيد زيد، فمثلا إذا قال حضر زيد، إذا قال حضر زيد فقد يتوهم أنه سهى وأنه يقصد حضر عمرو، يعني خاصة لو كان الكلام يعني مستغربا والناس مثلا لا يتوقعون حضور زيد، فهو يقول إيه حضر زيد. التأكيد قد يكون بتكرار اللفظ وقد يكون بإيه بألفاظ كل ونفس وعين وجميع وكذا إلى آخر. فهنا إذا أكد في هذا السياق يعني لدفع احتمال السهو، لدفع احتمال السهو. قال والتجوز المباح، يعني كذلك من أغراض التأكيد دفع توهم أن المتكلم أراد المجاز المباح. فيعني هناك تجوز مباح في الكلام، فمثلا إذا قال يعني جاء الأمير نفسه، فلو أنه قال جاء الأمير فقد يظن أن المتكلم مثلا يقصد جاء يعني رسول من قبل الأمير أو مندوب من قبل الأمير، لأن هذا من التجوز المباح في الكلام، يعني قد لا يقصد نفس الأمير ولكن من يمثله أو يقوم مقامه، فقد يفهم هذا أو قد يتوهم هذا. فإذا أراد المتكلم أن يدفع توهم أنه قصد المجاز ويريد أن يؤكد أنه أراد حقيقة الأمر، فحينئذ يقول إيه جاء الأمير نفسه. قال ثم بيانه، ثم بيانه فللإيضاح، فللإيضاح باسم به يختص، فللإيضاح باسم به يختص، باسم به يختص، والإبدال يزيد تقريرا لما يقال. فهنا في يعني هذين البيتين يتكلم عن تقييد المسند إليه بعطف بيان أو ببدل، بعطف بيان أو ببدل. يعني عندنا من أنواع التوابع، التوابع التي تتبع يعني الأسماء، فعندنا من ضمن التوابع إيه التأكيد، وعندنا النعت، وعندنا عطف البيان وعطف البدل وعطف النسق. فهنا يتكلم عن عطف البيان، وعطف البيان هو يعني كل البدل، يعني منه بدل البدل الكل من الكل، ويقال له البدل المطابق، زي مثلا أبو حفص عمر، جاء أبو حفص عمر، فعمر هو نفسه أبو حفص، فهذا يسمى البدل المطابق. وفي عندنا اللي هو بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، قل أكلت الرغيف نصفه، أو حضر الطلاب ثلثهم أو ربعهم، فهذا بدل بعض من إيه؟ من كل. وعندنا اللي هو بدل الاشتمال، بدل الاشتمال، تقول أعجبني زيد علمه، أو أعجبني زيد أدبه، فالاشتمال هو إيه؟ يعني ما أضيف إلى ضمير يعود على يعني على المبدل منه، وهذا المضاف يعني هو شيء ملابس أو ذو تعلق به يعني. فهنا يعني هذا البدل، فعندنا اللي هو البدل المطابق أو بدل الكل من الكل، فعندنا قاعدة اللي هي إيه؟ كل ما جاز إعرابه بدل كل من كل يجوز إعرابه عطف بيان، وعطف البيان يجوز إعرابه بدلا إيه؟ مطابقا، إلا في مسألتين يعني مذكورتين في النحو، يعني يعرب عطف بيان ولا يعرب بدلا، فلذلك هم جعلوا قسم عطف البيان عشان هذه المسائل التي يعني لا يجوز الإعراب فيها بدلا، وإلا فهو عطف البيان هو نفسه البدل المطابق. فهو هنا يتكلم عن يعني عطف البيان، هذا معنى قوله ثم بيانه فللإيضاح، يعني بيان المسند إليه، يعني أنك تعطف عليه عطف بيان، يعني تبدل منه ما هو مطابق له، فهذا البدل المطابق هو يكون عطف بيان، يعني تأتي مثلا بالكنية ثم باسم صاحب الكنية فتبدله من الكنية، فإما تعربه بدلا مطابقا أو تعربه عطف بيان. عطف بيان للتمييز عن عطف النسق، عطف النسق اللي هو يكون بحرف من حروف العطف، من ضمن التوابع أيضا المعطوف اللي هو بعطف النسق اللي هو بالحروف، يعني مثل الواو والفاء وثم. فعطف البيان يكون بدون حرف، يعني جاء أبو حفص عمر ما فيش حرف بينهم. فهنا يتكلم عن عطف البيان، يعني إذا قلت جاء أبو حفص وبعدين قلت عمر، عمر هو عطف بيان من أبي حفص، ما فائدة عطف البيان هنا؟ فقال للإيضاح باسم به يختص، لتوضيح اسم يختص بالمسند إليه، كهذا المثال، يعني جاء أبو حفص، فكأنك إيه؟ قد يكون المخاطب لا يحتاج إلى توضيح من المقصود بأبي حفص فتقول عمر. مثال ذلك أيضا قول الله تعالى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فهنا أخي جاء بعدها إيه؟ هارون، فهارون عطف بيان من أخي، يعني أخي مبتدأ وهو المسند إليه، وهارون عطف بيان، فهنا عطف البيان ويمكن أن تعتبره بدلا مطابقا أيضا، فهو إما عطف بيان أو بدل مطابق، فالغرض منه هو التصريح باسمه الذي يختص به، يعني لأنه لو قال أخي قد يظن أنه أخ آخر، فقال وأخي هارون فوضح اسمه المختص به. ثم قال والإبدال، يذكر هنا فائدة الإبدال من المسند إليه، يعني المسند إليه ما الفائدة البلاغية من الإبدال منه؟ فقال والإبدال يزيد تقريرا لما يقال، البدل يزيد تقريرا لما يقال، فالبدل فيه زيادة التقرير، يعني زيادة التأكيد والتوضيح في ذهن السامع، زيادة على مجرد النسبة الحاصلة بأصل الإسناد. يعني فدائما البدل بحسب نوع البدل، فإذا كان بدلا مطابقا كما مر سيكون فيه إيضاحا، سيكون فيه إيضاح، وإذا كان بدل بعض من كل فهنا فيه مزيد تقرير. أنك لو قلت مثلا حضر الطلاب قد نفهم أنهم ظاهره أن كل الطلاب حضر، لكن إذا قلت حضر الطلاب ثلثهم فهذا فيه مزيد تقرير، يعني فيه فائدة زيادة وضحت معنى أراده المتكلم، وهو أنه أراد أن الحاضرين هم قسم من الطلاب وفيه تفصيل لهذا القسم. وكذلك إذا قال أعجبني زيد علمه أو نفعني زيد علمه، إذا قال نفعني زيد يعني استفدنا يعني المعنى الذي حصل من الإسناد أن زيدا قد نفع، لكن مزيد تقرير حصل بالبدل أنه أعطى فائدة جديدة. ما الذي نفع تحديدا منه؟ هل هو انتفع بماله أو انتفع بجاهه أو انتفع؟ فقال نفعني زيد علمه، ففيها مزيد تقرير. ثم قال في النسخة عندكم العطف، في بعض النسخ والعطف، ممكن نقول العطف تفصيل أو والعطف، خليها والعطف أحسن يعني عشان كلها، لأنه قال والإبدال وبعد كده يقول والفصل. فقال والعطف تفصيل مع اقتراب ورد سامع إلى الصواب، والعطف تفصيل مع اقتراب برضو في النسخة الأصح ورد سامع، في نسخة أخرى ورد سامع إلى الصواب، هذه أحسن يعني خلوها هكذا. والعطف تفصيل مع اقتراب ورد سامع إلى الصواب. والعطف هنا يقصد عطف النسق، اللي هو العطف بالإيه؟ بالحروف، يعني بالواو، جاء زيد وعمر، واضح؟ جاء زيد وعمر، فالعطف أو جاء زيد فعمر أو جاء زيد ثم عمر. فقال والعطف تفصيل مع اقتراب، الاقتراب هو الاختصار، الاقتراب هو الاختصار، فهذا المعنى هنا. قال والعطف تفصيل مع اقتراب يعني مع اختصار، ورد سامع إلى الصواب يعني ورد السامع إلى الحكم الصواب. فإذن ذكر فائدتين بلاغيتين للعطف، لعطف النسق، يعني متى تعطف على المسند إليه، متى تعطف على المسند إليه. فقال تعطف على المسند إليه لأحد هذين الغرضين، الغرض الأول اللي هو التفصيل مع الاختصار. التفصيل مع الاختصار يعني أنك مثلا إيه، بدلا من أن تقول يعني حضر زيد وحضر عمر، أو تقول مثلا حضر زيد حضر عمر، فتقول حضر زيد وعمر، فهنا يعني هنا إيه، هذا فيه اختصار للكلام، واضح؟ فيه تفصيل وفيه اختصار، فيه تفصيل المسند إليه، لأنك إيه وضحت أن المسند إليه شخصا لما قال حضر زيد وعمر، فهذا العطف فيه تفصيل، لأن إيه ممكن تقول مثلا حضر، بس أنت قلت حضر زيد وعمر، فالعطف هنا فيه تفصيل، يعني بيان أقسام الحاضرين، بيان أسماء الحاضرين وأقسام الحاضرين، فهذا تفصيل. في نفس الوقت فيه اختصار، لأنه أغناك عن إعادة المسند في كل مرة، يعني بدلا من أن يعني أن يكون عمر مسندا إليه في جملة مستقلة، لا، اكتفيت بمسند واحد وأسندته إلى اثنين، ولكن فصلت وفي نفس الوقت اختصرت. والثاني اللي هو رد سامع إلى الصواب، رد سامع إلى الصواب، لأنه من ضمن حروف العطف لا، من ضمن حروف العطف لا، النافية هي من ضمن حروف العطف، فلا النافية فائدتها رد السامع إلى الصواب، كقولك حضر زيد لا عمرو، فهنا لا حرف عطف وعمر معطوف على زيد، عمر معطوف على زيد، بس فائدة هذا العطف ما هو؟ رد السامع إلى الصواب، لأنك إذا قلت يعني حضر زيد لا عمر، معناها أن السامع قد يتوهم أن عمر حضر أيضا، فأنت أردت أن إيه؟ أن تبين له الصواب، أو لعل السامع يحسب أن عمرا هو الذي حضر إما وحده وإما مع زيد، فإذا قلت حضر زيد لا عمر فهنا يعني أزلت وهما عند السامع وردته إلى الحكم الصواب. طيب، قال والفصل للتخصيص والتقديم، والفصل للتخصيص والتقديم، والفصل للتخصيص والتقديم، فالاهتمام يحصل التقسيم، والفصل للتخصيص، يعني هذه إيه؟ يعني هذه مسألة مستقلة، والفصل للتخصيص، وبعدها يقول والتقديم فالاهتمام، نضبطها بالتنوين هكذا كسرتين، فالاهتمام يحصل التقسيم، كالأصل والتمكين والتعجل، وقد يفيد الاختصاص إن ولي نفيا. طيب، هنا يقول والفصل للتخصيص، الفصل هنا المقصود به ضمير الفصل، ضمير الفصل، يعني ما فائدة الإتيان بضمير الفصل؟ ضمير الفصل، ضمير الفصل هو يعني ضمير يؤتى به بين المبتدأ والخبر، ضمير يؤتى به بين المبتدأ والخبر، وسمي ضمير فصل لأنه يفصل بين الخبر والإيه والنعت أو الصفة، يفصل بين الخبر والنعت، يعني يميز النعت عن الخبر. مثال ذلك لو أنك قلت مثلا زيد الكريم، زيد الكريم، الآن المستمع يعني لو أنت قلت زيد الكريم، قد تكون أنت تقصد زيد مبتدأ والكريم خبر، قد تكون أنت تقصد هذا، لكن المستمع قد يفهم من هذا الكلام تقول زيد الكريم، يحسب أن الكريم هنا إيه؟ أنها نعت لزيد، ويبقى منتظرا أن يستمع إلى الخبر. لو أنت قلت زيد الكريم، المستمع هنا إيه؟ ينتظر أن يسمع الخبر، زيد الكريم ماله، يعني ما الذي حدث له، فينتظر أن تقول زيد الكريم حضر، أو زيد الكريم خرج، أو زيد الكريم مات، فيريد أن يسمع شيئا عن زيد الكريم، لكن أنت تريد أن الكريم يكون خبرا عن زيد، فهنا عليك أن تأتي بضمير الفصل، فتقول زيد هو الكريم، يعني عندما يكون المبتدأ معرفة والخبر معرفة، ويحصل اللبس أن المستمع يعني قد يظن أن هذه المعرفة هي نعت للمعرفة التي قبلها، يعني هذا بخلاف ما تقول زيد كريم، أنا خلاص واضح أن كريم نكرة وزيد معرفة، والنكرة لا يمكن أن تكون وصفا للمعرفة، فسيفهم المخاطب مباشرة أن قولك زيد كريم، أن كلمة كريم خبر، لكن إذا أتيت بعد زيد الذي هو معرفة، أتيت بمعرفة تريد أن تخبر بها عنه، فسيتوهم السامع أن هذه المعرفة نعت، فلذلك يحسن أن تأتي بضمير الفصل فتقول زيد هو الكريم، زيد هو الكريم. فهنا يعني يتكلم عن فائدة ضمير الفصل، لماذا تأتي بضمير الفصل بعد المسند إليه؟ فضمير الفصل يعني هو الاسم الوحيد الذي لا محل له من الإعراب، يعني عند الإعراب نقول زيد مبتدأ والكريم خبر، والضمير اللي هو الذي في الوسط هذا تقول ضمير مبني لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. فهذا الضمير الذي لا محل له من الإعراب الذي أتيت به بين المبتدأ والخبر، فهو هذا الضمير وقع بعد المسند إليه، يعني أتيت بعد المسند إليه بضمير لا محل له من الإعراب هو ضمير الفصل. فما الحكمة من ذلك البلاغية؟ فقال الحكمة في ذلك هي التخصيص، يعني الحكمة في الإتيان بضمير الفصل هي التخصيص. التخصيص يعني عندما تقول زيد هو الكريم يعني كأنك تقول هو وحده، يعني فايدة ضمير الفصل هنا أنك كأنك تخصص زيدا، يعني هذا نوع من الإيه؟ من التخصيص. مثال ذلك: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ فلو أنه قال يعني أن الله يقبل التوبة، يعني هذه لا تفيد المعنى الذي يفيده أن الله هو يقبل التوبة. هو يقبل التوبة تخصيص، يعني لا يقبلها غيره، لا يقبلها غيره. فهذا من فوائد إيه؟ ضمير الفصل. وبعدين قوله هو التقديم فالاهتمام، يعني هنا انتقل إلى مبحث تقديم المسند إليه على المسند، ما فائدة تقديم المسند إليه على المسند؟ فهذا يعني هذا هو الذي ذكره في هذه الأبيات، لكن الوقت يعني نفد، يعني ممكن إن شاء الله نكمل شرح البيت 34 غدا إن شاء الله. يعني أخذنا جزءا من البيت اللي هو الفصل للتخصيص، وبعدين نبدأ إن شاء الله غدا من قوله هو التقديم فالاهتمام، فيذكر فائدة تقديم المسند إليه، إذا كان مسند إليه يجوز تقديمه ويجوز تأخيره، فإذا قدمه فيكون للاهتمام به. فإن شاء الله هذا نوضحه في درس الغد بإذن الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.